بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، وصلنا إلى قوله فصل هديه في الإفطار. قال رحمه الله فصل: وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. وهذا الحديث عند أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسوات من ماء. وأيضا رواه أبو داود وغيره. فإذا هذا من هديه صلى الله عليه وسلم عند الإفطار، أولا أنه كان يفطر قبل صلاة المغرب، إذا غربت الشمس أذن المؤذن وأفطر الصائم، وبعد ذلك يصلي. وهذا مما يحصل عند كثير من الناس أنه يغفل عن صلاة السنة القبلية لصلاة المغرب، وربما يتأخر حتى لا يدرك صلاة المغرب إلا ماذا؟ وقد مضى أكثرها، وربما تفوته صلاة الجماعة، وهذا أيضا خطأ. وينبغي للإنسان أن يجعل الإفطار غير العشاء، يفطر له بشيء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر له بشيء من التمرات أو الرطب أو يشرب له ماء، ثم بعد ذلك يصلي صلاة المغرب، ثم يرجع إلى عشائه إن كان له عشاء. هذا هو الأفضل. أما أن يبقى الإنسان يعني يتعشى ويكثر من الطعام وكذلك من الشراب، ويطول الفصل ما بين الأذان وما بين الصلاة، ووقتها ضيق كما تعلمون، وأيضا ربما يأتي للصلاة وقد أصبح ثقيلا يتجشأ في صلاته ويثقل عليه أمر الصلاة، فهذا يعتبر خطأ، وإنما يفطر ثم بعد ذلك يقوم إلى صلاته، ثم يرجع إلى عشائه يأكل له ما يسر الله إلى وقت العشاء، هذا أفضل. وأما ما يقدمه كثير من الناس يجعل الإفطار في كثير من المطاعم والمشارب، وربما بعضهم يجعله عشاء، ويستدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. يقول لك الآن وقت جوع ووقت أيضا الطعام موجود، فنحن نأكل بالراحة، ويعني ما فاتنا من الصلاة ترى، يعني ماذا ما أدركنا من الصلاة، صلينا وإن فاتتنا الصلاة صلينا ولو فرادى. هذا خطأ والله المستعان. فينبغي الإنسان أن يأتي كما سمعنا يكون هذا حاله، والله المستعان. وهنالك بعض الآداب في مسألة الإفطار كما ذكر بعض أهل العلم، من ضمن ذلك تعجيل الفطور. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون حتى تشتبك النجوم. وهذه سنة أيضا يغفل عنها كثير من الناس، فإذا غربت الشمس يتأخر، يقول لك لا بد أن نجعل هنالك وقتا يسمى هذا الوقت وقت احتياطي، فلا يفطر مباشرة بل يتأخر 10 دقائق. وكذلك السحور كما سيأتي، بعض الناس يجعل وقتا للسحور فلا يفطر أو فلا يعني ماذا، فيترك الطعام والشراب قبل طلوع الفجر بربع ساعة بنصف ساعة، فهذا أيضا كما ذكر ابن حجر يعد من البدع المنكرة وأنه لا يجوز. ولذلك قال رحمه الله: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للإحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم إلى ذلك أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر. نعم، والله المستعان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس أو لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، هذا هو مقصوده، فلا يجوز تأخيره حتى تشتبك النجوم، فإنه سنة يهودية كما جاء في حديث سهل بن سعد أيضا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وهو في الصحيحين أيضا. وأيضا ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غربت الشمس، هذا الحالة الثانية أنه لا يقدم بل ينتظر حتى تغرب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني ما زال ضوء وما زالت الأمور نهار، فقال: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا جاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا الطويل أنه قال: فرأيت قوما معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا لا يجوز التقدم على غروب الشمس، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز التأخر بعد غروب الشمس حتى تشتبك النجوم ويعم الظلام، فإن هذا أيضا من كبائر أو ماذا، من التشبه بأعداء الله عز وجل من اليهود والنصارى. نعم، وأيضا لما فيه من الحكمة في الرفق بالمؤمن أنه ما يحين وقت يعني الإفطار إلا أفطر، أما أن يجعل له احتياطا بشيء ما أنزل الله عز وجل به من سلطان فهذا لا يجوز. طيب، هنا مسألة أيضا: لو أنه تعجل في الإفطار ظنا منه أن الشمس قد غربت فأفطر ثم تبين أن الشمس لم تغرب، فماذا عليه؟ الجواب في ذلك قول جمهور أهل العلم على أنه عليه أن يمسك حتى تغرب الشمس ثم يكمل طعامه ثم عليه القضاء، هذا هو الصحيح. وهنا قول آخر رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين على أنه ليس عليه شيء، والصواب على أنه عليه القضاء، لأن الله عز وجل يقول: وأتم الصيام إلى الليل ثم أتم الصيام إلى الليل. وجاء أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما حصل منه هذا أنهم أفطروا في زمنه ثم بعد ذلك طلعت الشمس، فقال رحمه الله: الخطب يسير، وقد اجتهدنا نقضي يوما الحظ يسير وقد اجتهدنا أي فأخطأوا، فقال نقضي يوما. نعم. قال الحافظ ويرجحه أنه لو غم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، يعني أنهم أصبحوا على أنه شعبان، ثم تبين لهم أن ذلك اليوم رمضان، فالقضاء واجب بالاتفاق. أي نعم، وجب عليهم أن يقضوا ذلك اليوم، ولا يقال أنه يعني ماذا قد عفي عنكم فأنتم تأكلون وتشربون ولا تعرفون هذا. لا، هذا هو قول كثير من أهل العلم، هذا إذا أكل أو شرب متيقن ثم ظهرت الشمس، لكنه لو أكل أو شرب وهو شاك، عند الشك أن الشمس قد غربت فأكل وهو شاك في هذا الفعل منه لا يجوز إذا كان شاكا، فإن الشك لا يجوز يعني بناء الأحكام عليه، كما هو معلوم في القواعد الكبرى أن الشك لا يزول ماذا باليقين، أو أن اليقين لا يزول بالشك، وهذا بالإجماع على أنه لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يجامع إذا شك في غروب الشمس، كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره من أهل العلم، فإنه لا يجوز إلا إذا تيقن، أما إذا كان شاكا، فإن كان شاكا فإنه لا يجوز وهو محرم عليه، لكنه ثبت أنه يعني قد غربت الشمس، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، وهو آثم، وآثم لأنه يبني أحكامه على الشك، فإن تبين على أنه بعد ذلك أخطأ في شكه فكانت الشمس باقية فهذا آثم أيضا، ويجب عليه القضاء، يجب عليه قضاء ذلك اليوم. ولو أنه مثلا أفطر في المطار ثم بعد ذلك وقد غربت الشمس عندهم، ثم أطلعت الشمس وهو في الطائرة، فلما صعد إلى الجو رأى الشمس، ماذا عليه في هذه الحالة؟ هذا كما ذكر الصنعاني وغيره أنه ليس عليه شيء، لأن حكمه حكم أهل البلد الذي كان فيهم، وليس حكمه حكم الجو، إلا أنه إذا أقلع قبل غروب الشمس لدقائق يسيرة ثم استمر معها سائرا، أهل بلده قد أفطر وهو ما زال الآن مع الشمس، فهل عليه أن يفطر كما أفطر أهل بلده أم أنه ينتظر حتى تغرب الشمس؟ القول الثاني أنه ينتظر حتى تغرب الشمس، لأن الآن حكمه حكم الجو وليس حكمه حكم إيش، وليس حكمه حكم يعني أهل بلده، لأنه انتقل قبل غروب الشمس. نعم. ومن تلك الأحكام كما ذكر ابن القيم هنا أنه يستحب أن يفطر على التمرات، على تمرات، وقد جاء أيضا بحديث سلمان بن عامر إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، ولكن هذا الحديث ضعيف، والحديث الأول أصرح وهو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من الماء، وحسنه الإمام الوازعي رحمه الله. وعلى هذا فإنه يعني يفطر على ما تيسر له، ولذلك كما ذكر ابن القيم على أن التمر لما فيه من الحلاوة أنفع للبدن وأنفع للمعدة، ولما فيه من يعني المادة الحلوة تنفع في تقوية البدن، تقوية المادة الجوارح، تقوية البصر وغير ذلك مما يتعلق بهذا، هذا في الإفطار. أما في السحور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر جملة من الأدلة في هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يتأخر عن السحور، ولا ينبغي له أيضا أن يتقدم بوقت طويل، ولا ينبغي له أن يترك السحور فإنه سنة، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والمراد بالبركة قال بعض أهل العلم الأجر، وقيل الثواب، وقيل التقوية على البدن، تقوية الصائم وحصول النشاط له في بدنه وغير ذلك من الأمور. وأيضا ما جاء عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. نعم، والسحر مستحب كما ذكر ذلك أهل العلم بالإجماع، بالإجماع على أنه مستحب، وقد نقل ابن قدامة والنووي الإجماع على هذا، على أنه يعني ماذا؟ مستحب. والصارف لقوله تسحروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ولو كان واجبا لما جاز له أن يواصل، والسنة في هذا تأخير السحور. نعم، أما تقديمه فليس من السنة، لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عندما أن ماذا من حديث أنس عن زيد بن ثابت أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت أي أنس: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية، أي ربما يعني دقائق يسيرة، 50 آية قرأها الإنسان سريعا في ربع ساعة. وجاء أيضا في حديث سهل بن سعد قال: كنت أتسحر في أهلي ثم يقول بي سرعة أن أدرك صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان ينتهي من سحوره مباشرة فيؤذن المؤذن فيتوضأ يلحق الصلاة، هذا المقصود، أنه كان لا يتقدم بحيث يجد فرصة في الراحة ولا غير ذلك، وإنما يؤخره إلى قبل الأذان بدقائق يسيرة. هذا هو السنة، هذا هو السنة، وكان سحورهم رضي الله عنهم الشيء اليسير، ربما شعيرا، ماء، لبنا، شيء خفيف جدا، ليس مثل طعامنا الآن يحتاج الآن أن يأكل أقل شيء نصف ساعة، هذا يأكل لمجرد نصف ساعة ربما يحتاج أن يأكل. الشاهد من هذا طال الطعام أو قصر أنه يؤخر السحور إلى قبل الأذان، هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسحور يتسحر بما أراد بخلاف الفطور، فالإفطار يكون على رطب، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فحساء، ثم يأكل ما شاء. أما السحور فيتسحر بما أراد. قال ابن قدامة: يحصل السحور بأقل ما يتناول المرء من مأكول أو مشروب. نعم، فهذا هو، ليس فيه طعام محدود، بل يأكل مما أراد. قال ابن تيمية: والأشبه أنه إن قدر على الأكل فهو السنة، أي إن أراد أن يشرب يجعله آخرا أو يأكل أو غير ذلك، فهذا كله جائز. وهذا آخر وقت السحور الأذان. طيب لو أنه ما زال يأكل ويشرب ثم أذن المؤذن فماذا عليه؟ قال أهل العلم: عليه أن يكف عن طعامه وشرابه مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، والله عز وجل قبل ذلك يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا أذن المؤذن يكف ويترك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا جوز ورخص لمن كان الشراب في يده يشرب، فأذن المؤذن فيكمل، ومن كان في فمه شيء أيضا قياسا على هذا يكمل، ما في فمه ويكتفي بهذا، يكتفي بهذا والله المستعان. أما أن يؤذن كما يحصل من بعض الناس، يؤذن المؤذن وقال أذن يأخذ الماء ويشربه، لا، إلا إذا كان السقاء والقدح في فمك تشرب فأذن أكمل. أما أن يؤذن وأنت تأخذ وتشرب فهذا لا يصح ولا يجوز، وهو في هذه الحالة يعد مفطرا، في هذه الحالة يعد مفطرا والله المستعان. التهاون عند كثير من الناس في هذا كثير، التهاون عند كثير من الناس في هذا كثير، فيجب عليه أن يكف ويعتمد في أذانه كما ذكر أهل العلم على من يتحرى الأذان، لا من يتقدم ولا من يتأخر، لأنه قد يقول أنا أعتمد على فلان وهذا فلان دائما يتأخر ما يعرف التوقيت، لا يجوز. ولا أيضا يعتمد على المتقدم لأنه يؤذن ويجعل وقتا يسمى بالوقت الاحتياطي، هذا أيضا لا يصح، هذا مخالفة للسنة. بل إنما ينتظر أو ينظر المؤذن الذي يتحرى السنة فيفطر أو يتسحر على ماذا؟ يكف عن سحوره على أذان هذا. فإن شك مثلا نام وقال الله أعلم هل أذن المؤذن ما أذن المؤذن، ما زال شاكا فماذا عليه؟ يجوز له أن يأكل وأن يشرب، لأن الأصل براءة الذمة والأصل بقاء ما كان على ما كان، هذه قواعد فقهية مهمة، أي أنه باقي على الليل إلا إذا تبين له من طلوع الفجر أو سمع الأذان أو دخل الوقت كأن يكون عنده ساعة. فنعم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق، أي باتفاق أهل العلم. وقد خالف بعضهم كما ذكر النووي رحمه الله. طيب، فإذا أكل وشرب أو جامع ثم بعد ذلك تبين له أنه قد أذن المؤذن، ما سمع الناس كما يقال إلا يقيمون الصلاة، فماذا عليه؟ هذا ما عليه شيء إن كان يعني شاكا أو لم يتبين له ذلك، لأنه باق على الأصل، باق على الأصل وهو ماذا؟ وهو الليل. نعم، فلا يجب عليه أن يقضي ذلك إن أفطر بطعام أو شراب، ولا عليه كفارة إن أفطر أو أكان في جماع وغير ذلك، فهذا ليس عليه شيء في هذا الأمر. نعم، هذا ما يتعلق بكلام ابن القيم رحمه الله من الفوائد والمسائل التي تضاف إلى ذلك في مسألة الكلام على الإفطار وكذلك السحور وما يأكل فيهما ومتى يدخل ومتى يخرج. وسيأتي بعض الفوائد المتعلقة بهذا في الدعاء وغير ذلك. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.